بسم الله الرحمن الرحيم. وأي عمل يبدأ ببسم الله فهو عمل أكثر أجزم أقطع، أي عمل ناقص. فنعوذ بالله من النقص في العمل، وعلينا أن نسعى ونجتهد مع وضع في الاعتبار أن الكمال المطلق لله وحده المتفرد بنعمائه على خلقه، وهذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب إلى أن يقف المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في تعطل الأسباب، فعلينا أن نصبر. أما قبل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، أعزائي الطلاب الفرقة الأولى كلية الحقوق، ما زال الحديث موصولاً في مادة التنظيم الدولي المعاصر. إن شاء الله بعون الله وتوفيقه سنستكمل الجهاز الأخير من أجهزة الأمم المتحدة، ألا وهو الجهاز القانوني، ألا وهو الجهاز القضائي للأمم المتحدة. يجب التنبيه أن هذا الجهاز له نظام مستقل بذاته، وفي ذات الوقت يتبع الأمم المتحدة كجهاز قضائي. محكمة العدل الدولية هو الجهاز الأخير من أجهزة الأمم المتحدة الموكول بالفصل في النزاعات الدولية التي تنشأ بين الدول. وقد توقفنا عن من له الحق التقاضي أمام محكمة الدولة العدل الدولية، وقلنا أن الدول، منبهنا جيدا أن الدول فقط هي لها الحق التقاضي أمام محكمة العدل الدولي، وليس الدول كلها، إنما هناك ثلاث طوائف من تلك الدول. الطائفة الأولى التي لها حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية هي الدول التي هي أعضاء في الأمم المتحدة، والدول التي هي ليست أعضاء في الأمم المتحدة ولكنها أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأخيرا الطائفة الثالثة الدول التي تبدي الرغبة أمام مجلس الأمن أنها تريد أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية حتى لو لم تكن أعضاء في النظام الأساسي أو أعضاء في ميثاق الأمم المتحدة. إذن هناك ثلاث طوائف لها الحق في التقاضي أمام محكمة العدل الدولية. الطائفة الأولى الدول التي هي أعضاء في الأمم المتحدة، والدول التي هي أعضاء في الميثاق الأساسي للمحكمة وليست أعضاء في ميثاق الأمم المتحدة، والدول التي تبدي الرغبة أمام مجلس الأمن أنها تريد أن تتقاضى أمام هذه المحكمة. مما تتشكل هذه المحكمة؟ ونبهنا على هذا الموضوع أن هذه محكمة إذن تتشكل من قضاة وليس دول أعضاء. تتشكل محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة مستقلة عن مجلس الأمن لمدة 9 سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى على أن تنتهي ولاية الخمسة القضاة الذي وقع عليهم في الاختيار الأول في أول انتخاب المحكمة، ويجب أن تنتهي بعد مضي 3 سنوات ولاية الخمسة الآخرين بعد 6 سنوات. طيب، المحكمة تنتخب رئيسها ونائبه لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديد هذا الانتخاب، وتعين المحكمة مسجل لهذه المحكمة. طيب، القضاة. إذا يتم انتخاب القضاة لمدة 9 سنوات، والنائب ورئيس المحكمة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديد انتخابه. طيب القضاة، القاضي في المحكمة يجب أن نوقعه إلى الموظف الدولي لأنه يعمل في منظمة دولية لكنه متخصص في المسائل القضائية. القاضي في المحكمة نظرا أنه يفصل في منازعات بين دول، منازعات مصرية، يجب أن يحاط هذا القاضي، وننبه جيدا، بمجموعة أو سياج من الحصانات حتى لا يغير القاضي حكمه لصالح دولة ما، وبالتالي القاضي في محكمة العدل الدولية يجب أن يحاط بمجموعة من الحصانات وسياج من الحصانات تحميه ضد الرشوة أو غير ذلك من الإغراءات التي يمكن أن يخضع أو يخنع لها القاضي ويغير حكمه أو يغير عقيدة المحكمة. وبالتالي لا يجوز لهذه المحكمة، أي القاضي من قضاة المحكمة، أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية، كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبل المهن وغير ذلك. وبالتالي القاضي، نستخلص من هذا الأمر، يجب أن يتفرغ القاضي كلية لعمله في المحكمة، كما لا يجوز للقاضي أو لعضو المحكمة مباشرة أي وظيفة وكيل أو مستشار أو محامي في أي قضية، ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أي قضية سبق أن كان وكيلا عن أحد أطرافه أو مستشارا لا. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان هذا القاضي قبل اختياره كان وكيلا لإحدى الدول أو مستشارا لإحدى الدول في هذه القضية، وتم اختياره بعد ذلك وأصبح قاضيا، هنا يمتنع على هذا القاضي أن يشترك في الفصل في هذه القضية، كما يمتنع على القاضي القيام بالأعمال السياسية والوظائف التي تحط من قدره كقاضي منذه في محكمة العدل الدولية. أن يعلن القاضي قبل أن يتولى عمله أنه يعمل زي ما قلنا كده في خدمة المحكمة فقط لا غير، وأن يتولى عمله بلا تحيز وبلا هوى. وأخيرا حتى يمكن أن نهي بالقاضي عن مواطن الشبهات، يتقاضى القاضي في محكمة العدل الدولية مبلغا من المال كبير جدا حتى لا يتعرض أو يحميه من الرشوة والإغراءات الدولية، لأنه بيفصل في قضايا مصرية، وبالتالي الإغراءات تكون وخاصة الإغراءات المالية كبيرة جدا، وهذا المبلغ يعفى من الضرائب، يعني هذا القاضي يتقاضى الراتب معفيا خالصا من كل الإعفاءات الضريبية حتى ينأى به عن أي إغراءات من جانب أي دولة لها قضية معروضة أمام محكمة العدل الدولي. إذن تلك هذه الحصانات وهذا السياج الذي يحاط بهذا القاضي، فائدته أن ينأى بالقاضي عن التحيز والهوى، أو ينأى بالقاضي أن يخضع لإغراءات تمنعه بالحيلة والنزاهة في الفصل في تلك القضية. اختصاص المحكمة، محكمة العدل الدولية لها اختصاصات مهمة جدا، مسألة الاختصاص. إذن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان، اختصاص قضائي واختصاص إفتائي. إذن محكمة العدل الدولية لها اختصاص قضائي واختصاص إفتائي. بالنسبة للاختصاص القضائي، قلنا ونبهنا أن محكمة العدل الدولية في الاختصاص القضائي لا تقبل إلا الدول فقط لرفع القضايا أمام، وقلنا أن الدول فقط هي لها صاحبة الاختصاص القضائي التي ترفع قضاياها أمام محكمة العدل الدولية. ونبه مرة أخرى أن المنظمات والأشخاص الأخرى ليس لها الحق التقاضي أمام في الجانب الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية. طيب، يبقى الاختصاص القضائي مقصور على الدول فقط. طيب، بالنسبة للاختصاص الاستشاري الإفتائي، يبقى محكمة العدل الدولية لها اختصاصان، اختصاص قضائي واختصاص إفتائي. بالنسبة للاختصاص القضائي مقصور على الدول، أما بالنسبة للاختصاص الإفتائي مفتوح للدول والمنظمات، لها الحق برضه أن تطلب من محكمة العدل الدولية أن تبدي لها رأي في مسألة ما. نبهت مرة أخرى، الاختصاص القضائي مقصور على الدول فقط، أما الاختصاص الإفتائي مشمول لجميع أشخاص القانون الدولي، الدول والمنظمات ومدينة الفاتيكان أو بابا الفاتيكان. إذن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان، اختصاص قضائي مقصور على الدول، واختصاص إفتائي لجميع أشخاص والقانون الدولي. طيب، الاختصاص القضائي، المحكمة في الاختصاص القضائي لها ولايتين، ولاية جبرية وولاية اختيارية. يبقى في الاختصاص القضائي لها ولايتين، ولاية جبرية وولاية اختيارية. بالنسبة للولاية الجبرية، المحكمة العدل الدولية تتصدى لأي قضية إذا كانت هذه القضية من المسائل الأربع اللي سوف أذكرهم للتو. إذن محكمة العدل الدولية تتولى في المسائل في الولاية الجبرية وتتصدى لأي مسألة متعلقة بما يلي: أي مسألة متعلقة بتفسير المعاداة تدخل ضمن الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. يبقى أي مسألة متعلقة بتفسير نص خامل في أي معاهدة دولية، هذا يدخل في الاختصاص الإجباري أو في الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. المسألة الثانية، أي مسألة متعلقة من مسائل القانون الدولي، يبقى محكمة العدل الدولية تتصدى لأي مسألة تدخل في نطاق القانون الدولي. أي مسألة متعلقة بخرق التزام دولي، لو هناك التزام دولي بين دولة وما، وادعى الدولة أنها خرقت هذا الالتزام أو التزاما دوليا عاما تم خرقه في معاهدة دولية متعددة الأطراف، محكمة العدل الدولية يدخل هذا الاختصاص ضمن الولاية الجبرية لهذه المحكمة. أخيرا، التعويض المترتب عن خرق الالتزام الدولي، المحكمة لها الحق في قيمة وتقدير قيمة التعويض المرتب على هذا الخرق أو المترتب عن خرق الالتزام الدولي. إذن هناك أربع مسائل في الولاية الجبرية تختص بهم محكمة العدل الدولية، نقولهم كده هم لخصهم: تفسير المعاداة، وأي مسألة متعلقة بالقانون الدولي، وأي مسألة متعلقة بخرق، يعني خرق التزام، التحلل بالالتزام أو عدم تنفيذ التزام دولي أو تنصم الالتزامات الدولية. يبقى الخرق معناه على تنفيذ الالتزام او على التنصل او التحلل من الالتزام الدولي او عدم اي تنفيذ التزام دولي، بنسميه خرق الالتزام الدولي او خرق اي قاعده دوليه وعدم الالتزام بها، محكمه العدل الدوليه طبقا للولايه الجبريه تختص بهذه المساله. واخيرا قيمه التعويض المترتب على هذه المساله. ده في الولايه الجبريه. اما في الولايه الاختياريه محكمه العدل الدوليه تختص اذا ابدت الدول الرغبه فان تتقاضى امام محكمه العدل الدولي. طيب السؤال المهم جدا، ماذا تطبق محكمه العدل الدوليه اذا عرض عليها النزاع؟ ايه القانون اللي بتطبقه محكمه العدل الدوليه؟ أجابت على هذه الفقرة المادة 38 من الميثاق الأساسي أو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وعددت ما يلي. قال لك إذا رفع نزاع إلى محكمة العدل الدولية تطبق في هذا الشأن ما يلي: الاتفاقات والمعاهدات الدولية. يبقى أول حاجة تطبقها محكمة العدل الدولية الاتفاقات والمعاهدات الدولية. ثانيا تطبق العرف الدولي. ثالثا تطبق المبادئ العامة للقانون، ومن ثم تطبق بعد ذلك ما يسمى بالمصادر الاستدلالية للقانون الدولي، ألا وهي شروحات الفقهاء أو آراء الفقهاء والقانون الطبيعي وأحكام المحاكم وقرارات المنظمات الدولية. ما عددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تلك القواعد التي تطبقها محكمة العدل الدولية فيما يعرض عليها من نزاع. وأخيرا نتحدث عن حجية الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية. الحكم يحوز حجية الأمر المقضي فيه، لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. الحكم اللي صادر من محكمة العدل الدولية لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. لكن المشرع، طب إذا بني الحكم على أدلة باطلة و ولم يقدم طرف ما يعزز حجته أمام المحكمة وخسر القضية، وثم ذلك تبين بعد ذلك أنه ولو كانت حتى نزعت حدوده قدمت خرائط مزورة وفاز طرف على الطرف الآخر، رسم المشرع طريقا واحدا لإرجاع الحق سماه التماس بإعادة النظر. لكن التماس إعادة النظر وضع شروط قاسية حتى يقبل هذا الطلب أمام محكمة العدل الدولي. أول شرط ألا يكون الدولة متقاعسة عن تقديم الأدلة، ألا تكون الدولة متقاعسة أو أهملت في تقديم دليل يعزز حجتها أمام محكمة العدل الدولي. ثانيا يجب أن تقدم هذا الالتماس من خلال 6 شهور من تاريخ علمها بالواقعة. خلال إذا علمت بالواقعة ومن تاريخ علمها وتقاعست عن تقديم التماس إعادة النظر وعدى سنة يسقط حقها في التماس إعادة النظر. وفي الإجمال كلها يسقط حقها في التماس إعادة النظر بمرور 10 سنوات من تلك الفصل في القضية الأولى. إذا نلخص الكلام، حجية الحكم أمام محكمة العدل الدولية هو يحوز حجية الأمر فيه ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، لكن المشرع رسم طريقا واحدا لإعادة الحق للدولة التي خسرت القضية بناء على تقديم الدولة الأخرى أدلة مزورة، رسم لها ما يسمى التماس إعادة النظر، لكن بشروط قاسية ألا تكون هي المتسببة أو إن أهملت في تقديم الأدلة التي تعزز حجتها في القضية، ويسقط حقها إذا علمت بمرور 6 شهور ولم تقدم التماس إعادة النظر، ويسقط حقها كليا في القضية بمرور 10 سنوات من تاريخ الحكم في القضية. هذا والله أعلى وأعلم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.